بتاعت الفيروس ان السامبل بتروح تجيب سامبل والسامبل اللي هنا او بتروح تجيبها من وباء بتروح تجيبها على حسب الساينس والاعراض اللي موجوده على الحيوان. انت شفت عليها بالفيروس يبقى هتجيب عينات اللي انت زي ما قال لك في الفيلم الاولاني نبدا الاسواق وصور الفرنجه الاسواق كل الحاجات للبيوت مش عارف ايه كل الحاجات اللي ريليتد بالفيروس والجسم. عندك انتريك او عندك جسر الاسواق الاتراك يبقى تجيب من الفيسيس وتجيب من الفيسيس الاسواق. عندك في الريفايفل يبقى هتجيب الكونيوفايفل او الايسواق. عندك مش عارف من الليفر يبقى عندك انتريك وعندك الحاجات بتاعت اللي هو ايه النيرمال كوانتيفيكيشن بتاع اللعبه تروح تجيب عينه انت الاعراض اللي باينه على الحيوان بتبدا تجيب زي ما اقول لك في الطب الاولاني نوع السامبل الاسامبل وبتبقى تطلب بقى تجيب ده بلوك على حاجات بقى كده قلت دي مش عاوزه شرح انت هتبدا تقراها مش كده بتروح تجيب العينات وبتيجي للمعمل وبتيجي المعمل العينات كلها وبين المعمل طب هنعمل ايه في العينات دي بقى؟ عندي بروتوكول هذه البروتوكول كده يا جماعه البروتوكول بتاع للعينات بتاعتك كفايه احضر بنقسم العينات او البروتوكول بتاع الدايجنوستكس كده يا اما انني او بعد ما جبت السامبل كوليكشن هتبدا تعمل لها كلام تخصص الكيرف الاولاني تعمل بريباريشن ونبدا اللاب دايجنوز تشخيص الفيروس بنقسمه اما فايروسي تشخص الفيروس او المرض فايروسي او تشخص الفيروس انفيروس ازاي تشخصه او تعمله فين حاجات من الفيروس اللي بتتسبب بنشيل العشره ونلاحظ الفيروس منها او التخصص فيها الفيروس ونلاحظ الفيروس ايزوليشن تبدا تعمل الفيروس ده ما يقول لك في الكتب الاولاني يا اما نعمله في الاب انا يا اما نزرعه في الفيشو كلشر يا اما نزرعه في الريليتد تشيكن ايه يبقى ممكن تعمل دايركشن للفيروس بالعينه عن طريق نعمل الفيروس ايزوليشن او ان احنا بعد كده بعد العينه نشغل الفيروس بتاع هو الفيروس لا انا طمعت من الفيروس او الفيروس انتيجين بتاعه الانتيجينات او الفيروس موجود في الفيروس الانتيجين فممكن يعمل ان هو بروتكشن للانتيجين يا جماعه اي تشخيص سرور او مطلق لازم ان يكون عندك في جينك هذا الفيروس اذا جبته من المزرعه وتعتبرته النور ايجنت انت ما انتش عارف نوعه ايه تجيبه في المعمل ويبقى تعامله بيه نون انتي بار يبقى تحط في دماغك ان التشخيص السيرولوجي او بيسموه الانتيجين انتي بودي ريأكشن احد كفتي التفاعل لازم تبقى معروف الفيروس مش عارفه جبت من المزرعه يبقى عندك في المعمل نون انتي سيرم وهتحطه الاثنين على بعض اذا تفاعلوا مع بعض يبقى الحالة مجابة ما تفعلش يبقى الحالة ثانية اذا رحت جبت من المزرعة عينات علشان تدور فيها على الانتي بودي يعني حسب الفيكشن والحيوانات تاخد الانتي بودي والانتي بودي موجودة في السيرة بتاعه انت بتدور على الانتي بودي يبقى الانتي بودي اصبحت انتي يبقى في المعمل عندك مرون فيروس انتي وتحط الاثنين على بعض اذا تفاعلوا مع بعض يبقى الحالة مجابة ما تفعلش يبقى الحالة ثانية يبقى انت في حالات في اي تفصيل هتتكلم عنه في اي مرض لازم احد طرفي الرياكشن يبقى معروف لو الفيروس انتيجين الفيروس ايه؟ الانتي بار فلما يكون عندي عاوز اعمل ديتكشن للفيروس انتي يبقى لازم عندي زي ما هقول كده نون انتي بار والاختبارات اللي انت ممكن تستخدمها ان هو بتبقى اللي هي الكابيتيشن واللي هي الكابيتيشن انيميشن واللي هي الابزوربشن واللي هي الابزوربشن انيميشن واللي هي الكابيتيشن واللي هي الكابيتيشن كل دي اختبارات بتستخدم في التعريف وفي الدياجنوز بتاعت المريض طبعا قلت لك ده واحنا اتكلمنا عنها هتبقى العمليه طويله مش مشكله تسجيل اختبارات الديتكشن للفيروس لو كان الانتيجين مش معروف هحط عليه ايه؟ لو كانت الانتيجين هي اللي مش معروفه هحط عليها الانتيجين ويبقى ده ديتكشن للفيروس انتيباد. يبقى عندي الاول يا اما الفيروس تعمله فيروس دايركت ديتكشن عن طريق فيروس او تعمل ديتكشن للفيروس انتيجين عن طريق السرور الكارتيز اللي انا عديتها لك وهي تقريبا نفس الاختبارات اللي بالنسبه اللي احنا بنستخدمها في الديتكشن للفيروس انتيجين هي تقريبا نفس الاختبارات بتاعه الديتكشن انتيجين خط واحد اللي بيبقى معروف. الفيروس كان في ديتكشن دايركت اللي ايضا في ديتكشن تروح تجيب تيشوز او تعمل تيشوز تقطع في البرين تقطع في الليفر تقطع في اي نتيج والفيروس موجود اوريدي في التيشوز. يعني كان بي ديتكتد او انت تقدر تحدد الفيروس او الفيروس انتيجين دايركت في الانجكتد تيشوز عن طريق تعمل سمير او تعمل ديتكشن عن طريق الالكترومايكروسكوب تبدا تشوف الفيروس في البيسكت اللي انت عملت فيها الفكره عن طريق تاثير السيستميك وقناته اللي اتقال في السن الاولاني ممكن تستخدم الفلورسنت الواحد يبقى يتكلم عنه او تستخدم اللايت مايكروسكوب لكن دي تستخدم الفلورسات اللي بيبقى حجمها كبير او زي البوكس كان بيديتكتد في اللايت مايكروسكوب. يبقى مايكروسكوبيكالي الفيروس او الفيروس انتيجين كان بيديتكتد ديتكتد في الانفكتد تيشوز عن طريق الالكترون مايكروسكوب او الفلورسنت مايكروسكوب او اللايت مايكروسكوب او بنقول مايكروسكوب اللي هي الديموستريشن او الديموستريشن. يبقى انت من العيال اللي رحت جبتها لا انت بتعمل دايركت ديتكشن او دايركت ابزرفيشن للفيروس او تدور على الفيروس ديتكشن مايكروسكوب او تستخدم سيرولوجيشن يا اما تحدد الفيروس انتيجين او تحدد الفيروس انتي بطل. طب انا بقى مش هتعامل مع الفيروس بقى كل ده تعاملي لاما الفيروس على بعضيه وعزلته لاما شفت الفيروس انتيجين او البروتين بطل بتاع الفيروس واشتغلت له سيرولوجي ما فيش بنوك تتجنن ان الفيروس ضغطه عليه النيوكليك اسيد اطلع النيوكليك اسيد من الفيروس او اخد ابرر على الدايركت ديتكشن للفيروس عن طريق الدايركت ديتكشن للفيروس يوكليك اسيد. يبقى اعمل ديتكشن للفيروس يوكليك اسيد عن طريق اختبارات اسمها مولكيولار تكنيك. يبقى لو عملت ديتكشن للفيروس انتيجين او الانتي بطل قلنا لها باسم اختبارات ايه؟ انتيجين انتي بطل اكشن او بيسموها يبقى البروتوكول التكنيك يوز دي فور ديتكشن مين للفيروس بيوكليك اسيد بينما الانتي بودي يوز دي فور ديتكشن بيوكليك اسيد والفيروس بيعمل له ديتكشن حاجه عن طريق الفيروس انجليش لان ما تعرفش تعمل ايزوليشن للفيروس وهو ماشي لانك لا تعتقد ولا هيديك اي يوم كانت بس تكتشف ولا احلام. اذا ده تقريبا تقسيم ال البروتوكول بتاع المزرعه. رحت جبت المزرعه ايه يا عم؟ كان جاي فيروس عشان اعزله خلاص عرفنا على اعزله على ايه. طيب طب رايح اجيب الفيروس وطلعت منه الفيروس خلاص يا عم انت عاوز تمشي فاضي معروفه يبقى ده سيرولوجي. رحت جبت الفيروس وهشتغل على النيوكس الكاس خلاص يبقى انا هشتغل بالنيوكس. اذا حددنا الخط او البروتوكول اللي احنا هنبدا نشتغل فيه على عدالة بقى ده انا قلت لك ان شاء الله بقى كله هتشوفه في العملي ولو في فرصة تانية هنسأل في الوقت كده وقت الزمن نقعد ان شاء الله كده ايه في الموضوع ده شوية لو جينا نشوف بقى الشروط الجديده اللي ممكن ان احنا نعملها علشان الديفكشن بتاع الفيروس بنبدا اول حاجه اللي هو الهيم اميليشن كيت يعني اختبار التلازم او الانتصار يعني في بعض انواع من الفيروسات بيبقى موجود على سطحها اللي هي الجلوتينين اما احط عليها ار بي سي بيحصل فيه هيم اجلوتينيشن او بيحصل فيه بايندنج ما بين الهيم اجلوتينين وما بين الار بي سي والفيروس بيبقى حاله وسط ما بين الار بي سي وهم يعمل لي شبكه من الفيروس والار بي سي ونيجي نشوفه يرد التغيير او نقول ان هو عمل هيم اجلوتينيشن الفيروس عمل هيم اجلوتينيشن. هل كل الفيروسات بتعمل هيم اجلوتينيشن؟ لا. البرد الكونتيننج او عطفها او تعمل اكستراكشن منها هيما اكستريم هي دي اللي تكون في الجنب دي تكتب في الهيما اكستريشن. ايه عامل صوره انا الارض دي على الشمال بحط عليها اللي هو الدور المهندس اللي الفيروس بيجي ده دبان عندنا يا دكتور فنان العمل احنا عارفينه يا دكتور كان ممكن تكلم نقول والله هيتبع الاجل الاحمر. المهم عندي ار بي سي والفيروس بتاعي فاتفقنا ان الفيروس هيعمل هيما بيتريشن لمين؟ ها؟ للار بي سي. يبقى ده اسمه كلمه هيما بيتريشن يعني الفيروس يروح ادنوكليت لمين؟ للار بي سي. بس بعد عمليه الادنوكليشن على الطريقه اللي بنسميها هيما بيتريشن. بنسميها هيما بيتريشن. او ان الفيروس او الفيروس ممكن تعمل له ديتكشن عن طريق الهيم اكتيفيشن اللي بيشتغل. يعني ايه هيم اكتيفيشن اللي بيشتغل؟ تقريبا سمعت عن ده الكلام ده في سن الاولاني. يبقى انا حاطط الفيروس وحاطط عليه الاخر فيه وحاطط هيم اكتيفيشن يبقى ده من ضمن الفيروسات اللي بتعمل هيم اكتيفيشن. عشان احدد نوعيه الفيروس يعني ايه عم اقوم جاي الفيروس واحط عليه انتي بودي سبيسيفيك لو اهو وبعدين اقوم حاطط له الار بي سي. اذا كان الفيروس من نوعيه الانتي بودي اللي انا عارفها ها هنعمل له نيوترلايزيشن هيما بروتينين ويحط الار بي سي ما يحصلش ايه هيما بروتين. يبقى ده بنسميه اختبار ايه؟ الهيم اد او فيروم هيم اكتيفيشن اللي بيه شخصيه ونبتدي طيب دايما واثقين لبعض تعمل هيم اكتيفيشن تقول ان الفيروم بتعمل هيم ضد الهيم اكتيفيشن اللي بيه تحط عليه تجيب بتاع اختبار يبقى ده هيم لو حصل وسطك يبقى هيم اكتيفيشن اللي بيه شخصيه. يبقى ده اللي هو الاختبار بتاع هيما اكتيفيشن اند هيما اكتيفيشن انيبيشن. الاختبار الثاني اللي هي عمل النوتيفيكيشن لهذا الهيما اكتيفيشن الهيما اكتيفيشن اللي عمل هيما اكتيفيشن للارض فيه موجود في الفيروس ولا مش موجود يا جماعه؟ موجود جزء من الفيروس. وجدوا ان ممكن نتغلب على الفيروسات اللي ما لهاش هيم اجلوتينين على صفحها بان انا اخليه غصب عنه يعمل هيم اجلوتينيشن للار بي سي بدل ان هو ملوش مش عاملها نفسه بنسميها كبس في مادة نيشان. يعني ايه؟ يعني عندي طالب اقصر يبوس اهدش الجلاء اقصر يبوس وعيد الابيتي لو خدت هذا العلم فايرا بتاع السلطة حطيت عليها مين اللي الدكتور جابها هي بس اهو شوف اللي انا الارض فيه فارق وانا عندي على اليمين الصلب والقلب اللي بيتفرج ما بيعملش ايه مد كبير فانا هخليه غصب عنه يعني ايه مد كبير ازاي؟ هقوم حاطط البيضة والقلب جن أعمل له بروتين جنيه الأرض يزيد عن طريق هذا الفيروس القلبي يبقى القلب يقول الأرض يزيد إشكال اثنين الفيروس القلبي حلو الأرض يزيد أربعة بروتين جوا ثقة اثنين الفيروس اللي ما كانش بيعمل إيه؟ إيه ما بيتنش لو حطيت عليها أنتي روك بتزيد مثل هذا الفيروس القلب ما هتثبت يمين وإذا كل قلب في الماسك يمين يبقى هيعمل ايه ما تبتلش يمين يبقى إذا الفيروس غفل عنه عمل ايه؟ نخليه فاسك ايه ما تبتلش يبقى ايه ما تبتلش عن الفيروس اللي عمل ايه ما تبتلش لكن الفاسك انا غفل عنه ركبت الفيروس قلب ايه ما تحط فيه وحطيت عليه الانت بقى ناس قالت فايز لما تيجي تحط بقى بكره انت بطيطه على الارتيتيس نحط مين؟ الانت بطي على الارتيتيس تطلع يا بنتي اهو قال الارتيتيس فوق وده انت بطي هي على الشمال على اليمين عملت لي بروتين من الارتيتيس بالانت بطي اصبحت الانت بطي معروفه وما زال بقى على الانتي وعلى الارتيتي تسميها الريتروسايت الانتي بودي دايجنوستيك الكلام ده هيشرح في التخطيط العام طب انا عندي ارتيتيس ومتحمله بانتي بودي لو حطيت عليها فايروس حملت في الفايروس انتي جين كيميت الانتي بودي ويعمل عمليه ايه رامبي او عمليه اجريشن او عمليه هيموجلوبين للارتيتي يبقى ده مصدر خطر هي ما بتتنش بس مش الفيروس اللي عمل ده انت واضح اللي عمليه ده الهوا كان اسمه ايه؟ لما كان احط القلب من العالمين طب لما احط القلب بقى على الارض فيه بنسميها ريبيت بس دي ما بتتنش ريبيت بس دي ما بتتنش دي كمودفيكيشن بالنسبه للاختبار بعد كده هيت ابسوربشن وهيت ابسوربشن ايفيشن كده يعني ايه هيت ابسوربشن الاختبارات اللي فاتت دي بتتعمل في المايكرو بليت شايفين المايكرو بليت العملي ده بقى بيتعمل على انفكتيف تيشن انا جارع تيشن فاكشر وحاجز فيه الفيروس الفيروس دخل متكاثر فيها وطلع الانتيجين بتاعته على سطح الخليه بتاع الانفكتد سيل يبقى الانفكتد سيل على سطحها ايه يا شباب؟ اللي هو الهيت انفكتين على سطح الخليه ايه؟ الهيت انفكتين طب لو حطيت على الخليه شويه ارتيتين يبدا ولا ما يبداوش؟ وقتها عمليه الغسيل يروح ولا ما يروحوش؟ ما يروحوش يبقى دي عصر عمليه هيت لا اعتبار ايه مقصود عشان انها يبقى فيه على مين؟ على الانفكتيشن اللي فيها الفيروس ومش كل فيروس فالفيروسات اللي بتطلع ايه؟ اللي هي الانفكتيشن على ايه؟ السلم الفريق بتاع الفيروس طب لو الفيروس ده وتكرر وطلع اللي هي الانفكتيشن وحطيت عليه انتي بقر وبعد شوية حطيت عليه ارتيتين هيحصل مين اجريشن ولا لا؟ هيبقى ارتيتين ولا لا؟ ركز خلاص صوتهم كان يا دكتور هيحصل يبقى نسميه هنا ايه؟ مين أطروبشة؟ إنهيبش لكن هيم أطروبشة وهيم أطروبشة إنهيبشة وهي بيضرة في الانتين تستجد اللي فيها من الفيروسات اللي بتعمل فورميشن لهيم أكتبين على سطحها اللي هو فيها بحث أثناء خروج الفيروس من السيل هو اللي بيعمل الانجل زي ما قلنا زمان في عملية الباطنج والريبيتيشن وإلى الأعراض ضد الريبيتيشن الفيروس بتاعي على انتيجين وبي انتيباد واحد معروف والثاني مش معروف فبنيجي نعمل لهم ايه؟ نيجي نعمل سوليد او سيمي سوليد أعراض أجراب أنا لو في البكتيريا عندكم تبقى نسبة خمسة ولا ساعة يعني كده لا بيبقى عندنا كده شيء صغير كده بالنسبة للأجراب فيه بسيطة وبعمل في الطبق بتاع الأجراب عادي وإيه عملت في الطبق بتاع اللي فيه الأجراب تهوى سكبين أو تو هول أهو وقمت حاطط في واحدة الأجراب الأنتيبادي واحدة الأنتي الوقت دي أجار والولد دي إيه؟ أنتي التركيز في الولد حيث عالي هنا وهنا فبيحصل فيه ديفيوجن من الأنتيجين والأنتيبادي في الأجار لأن الأجار كفيل ما هو مش حاجة خاصة بقى أصلا في ديفيوجن لا كفيل يقوم يحصل فيه الاثنين يتقابلوا مع بعض لما ده بيتحرك ولما بيتحرك الاثنين بيتقابلوا بعض وبيوصلوا كونسنتريشن معين نتيجه الرياكشن ما بين الانتيجين والانتي بادي بيحصل ان هو البريسيبيتيشن وتكون البريسيبيتين لاين وخط ترتيب ما بين الانتيجين والانتي بادي اذا العمليه تعمل ايه؟ يبقى الانتيجين ويبقى الانتي بادي واسيبهم واجربهم تكون خط ولا لا؟ اذا تكون خط يبقى الاثنين من نوعين يعني لو كان الأنتيجين ما كانش عارفه وحطيت عليه أنتيجين معروفة وعملت الاختبار والإطلاع يبقى هتتعرض الأنتيجين بتاعه من نوعية مين؟ الأنتيبادي ده اسمه الأجراف الموديفيكيشن سيستم في موديفيكيشن بقى كله يعني ممكن من الأسماء هتعرف هذا الموديفيكيشن بتاعك إذا كنت حطيت الأنتيجين في ويل والأنتيبادي في ويل تانية والاكتئاب حصل ديفيوجن بيسموه طبعا اميون ديفيوجن يعني ايه عصبات ديفيوجن ديفيوجن ها كل من الاعضاء والانتي بادي ها حصلهم ايه ديفيوجن مشوا الاثنين مش طبعا يعني الانتي حصل له ديفيوجن والانتي بادي حصل له ديفيوجن لما اتقابلوا في بعض يسميه ايه ثابت اميون ديفيوجن سيستم ثابت ثاني ده اللي كويس اهو صح كده اهو لو ده امشي وده انتي بادي الاثنين هيتاخدوا بعض وعاملين الخط اللي هو الايه؟ البريسيبيتين لاين كمان كشايف طب ممكن يحصل او في نوع ثاني غير ثابت اميون ديفيوجن موديفيكيشن من هذا الاجرام في البريسيبيتيشن عمليه التخطيط يحصل ايه؟ يحصل انتشا في الضغط بتاعهم الاثنين هنمر لما بنيجي نعمل الاستمارة يا جماعة في الامور العادية بياخد لنا مثلا من يومين لثلاثة وهيطلع لي مكان. فالعلماء قالت لك ايه هي فكرة ايه؟ الفكرة ان انت تفصلهم الاثنين لبعض. قال لك لما يتهم نحط الاثنين او الطبق او السبرايت اللي عليه الاجرام عليه الرياكشن ونمرر فيه طيار كهربائي. نمرر فيه ايه؟ طيار كهربائي في طيار كهربائي الانتيجين الانتي بادي بتبقى كارينج من اللي هو البوزيتيف تشارج والانتيجين بيبقى كارينج من النيجاتيف تشارج طب ايه اللي يحصل؟ ايه يمشي كده ولا يمشي كده؟ يمشي كده والانتيجين نيجاتيف يبقى يمشي في المقاطع والاثنين يتقابلوا في بعض وطلعنا من الرياكشن فبنسميه كاونتر كرم اميون وريزيستور كريم يبقى موديفيكيشن من الضغط اللي كنت بتعمله في الامور العاديه ممكن تستخدمه في كهرباء وتسمع كلمة إلا لما تتكلم فيما بعد أقول لك على طريق كامتر شرم فيه يونو الإلكترو يونيسي ده بالنسبة لمين للغاية طيب ممكن إنني ممكن إنني بدل ما عمل في إطفاء اثنين ورد واحد للأمبار واحد للهوة الانتجين حطيت واحد هنا لما قلنا لي واحد الانتجين واحد الانتي رجل وحصل الانتجين ده ممكن نعمل ايه نجيب الاجار واضيف عليه الانتي رجل اعمله نفس يجيب الانتي رجل وبعدين احطه من واحط فيها الانتي ايه اللي يحصل يا شباب الأنتجين هيفضل ايه؟ ها؟ يطلع من ميزر والسكشل تاني اللي فيه ايه؟ لما توصل ونسبة الأنتجين الى نسبة الأنتباطي يوم يحصل ايه؟ البروتينين واحد انا ايه في الحتة دي ودا في الحتة دي ودا في الحتة دي واحد يوم يعمل لي ايه؟ توصل هذا النوع من الديوشن كان لكل من الأنتجين والأرض برضو ولا للأنتجين بس نسميه سينجل ريديات اميونيوتيوب نسميه سينجل ريديات اميونيوتيوب إذا في عند ضغط أو في أدابشن في موديفيكيشن أو أول نوع ضغط ممكن يحصل موديفيكيشن على طريق الكهرباء اللي تقدمها طريق ممكن نعمل ميكسينج للأنتجين الأعداء ونعمل ضغط ونمشي بس الأنتجين نسميه في الحالة اللي هي نسيج الديفيوجن وممكن ان احنا نعكس من هذا الديفيوجن ان انا اعمله في طريقة خاصة في الناس اللي بتقعد فيه الكهرباء هذا الأجار اهو فيه انتي مصر وانا الوجه بتاعتي وحمر التيار الكهربائي هتبدا الانتجين تطلع فوق وتروح تطلع تطلع تطلع زي زي لما يكون الميه كده طبعا الحنفيه تقعد تحلى تحلى تحلى لما تشيل الاكل وتلاقي ايه خلاص بدات تعمل لي قرص او تعمل لي منحنى فوق هذا المنحنى اللي انت شايفه ده هو دليل على كونسنتريشن كل ما تكون حنفيه الميه قويه كل ما بتبقى اعلى كل ما بتبقى ضعيفه كل ما بتبقى اقوى فكل ما كانت الكونسنتريشن بتاع البرد كتير هتلاقي فيه فورم او فيه هنا هو منحنى اعلى بينما يكون قليل فيه اقل وهذه العمليه يسموها روكت لان عمليه التخطيط بتبقى زي الصاروخ فبيقولوا عليها روكت اميونو الكترو كريسيس يبقى في تقريبا مثل الديسابشن بريسبكتيشن ان كل من الانتيجين والانتي بادي هيحصلوا ديفيوجن يا اما الاثنين يحصلوا منهم ديفيوجن يا اما واحد منهم اللي يحصل له ديفيوجن. الاختبار اللي بعده كده الكومبلمنت سيشن لما تلاقي عندي انتيجين وعندي انتي بادي عندي انتيجين وعندي انتي بادي وبالفضل السومن اهلا شباب انا الانتجين مثلا ستيج وحطيت عليه الانتي بعض لما يحطوهم على بعض وحتى لو كانوا في سيفك الوقت ما تعرفش هم سحبوا ولا لا فبنحط عليهم سومن نحط عليهم سومن قلت سمعت الكلام ده ازاي جت المجاعه اذا كانوا الاثنين في سيفك مع بعض بيعملوا فيكسيشن للسومن جلد للكومبلمنت بتاعه حتى الان ما مش عارف هم مسكوا بعض ولا لا كان عاوز اتجاه عايز اتجاه الاتجاه بيبقى عباره عن الشيف الشيف ار بي سي والانتي شيف ار بي سي ده انتي شيف انتي بودي اكشن ونحكم بقى على الفلاش والله يا جماعه الانتي جين من نوعيه الانتي بودي هيعملوكم بعض وثبتوا مين؟ الكومبلمنت وهنا الدراسه للانتجات يحصلهم مسجد اضافه كتير يحصلهم مسجد لا يبقى نو لايتد فوق الفلاش نو لايتد فوق الفلاش فالمفترض ان الاثنين ما كانوش موجودين في بعض الاثنين لو حطيت عليه ان الانتي بط وعملت ميكشر من الانتي بط من الفيروس وللانتي بط وجيت حكيتهم في التيشو كابشو تاني اذا كانت الانتي الفيروس من الامريكي الانتي بط ها هيحصل له طوال الجيش يعملوا الكيف يبقى نوع الفيروس يرفضوا في خلاص لما كان المرض بتبدأ يبقى فيه ها يبقى فيه رياكشن حياته بتبدأ ايه يبقى ده فكرة المنظمة العالمية الصحية بتجيب الانتي بودي تحطها على الفيروس تعمل ميكشر بعد كده تحقنه في اي نوع من الثلاثة دي الوقت اللي انت عاملها الا حصل الملاحظ الحق ما حصلش تأثير في الهوست اللي انت حاعدته يبقى الفيروس من نوعية الانتي بودي بينما بالعكس يبقى الفيروس مش من نوعية الانتي بودي ده فكرة النيوتراليزيشن ها الميونوثيرابي يبقى انا حاطط هي ماجنيشن واللي ما خدت واللي ما اخدته عشان المستحقات على الشيش كل اختبار بيتعرض نوعية معينة اللي هي ماجنيشن اعرف قوس الفلانيه من ايه من ايه ما كنتش هشوف في عيني من ايه ما كنتش اشوف ماي لو تحت الميكروسكوب الارض تتلاد او لا اذا كان في اللي هشوفه في عيني الراي الكوم اللي بتتلاد هشوفه من الراي في فلور الحقوق احمر ولا لا تكون دي انت كده طب نيجي بقى للصور اللي بعد كده انا عندي انتي جين وعندي انتي بار حطيتهم على بعض لو كانوا سبيسيفيك هيمسكوا بعض مانيش عارف هما رسموا ولا ما مسكوش اما انا احتمال نعمل ايه ما فيش نعلم او نعمل ليبلنج لواحد من الاثنين في مركز تيروسي نعلم واحد نحط الليبل نحط التيروسين على الانتي بار حط الفلوسين على ايه؟ ها؟ على الانتي بار ونقوم ناخد هذه الليبل انتي بار ونحطها على الفيروس انتي اذا مش كتير يبقى هي من ايه؟ من نوع لو نزلت المسوار هتنزل فيه ولا ما تنزلش؟ مش هتنزل وهي عليها مين؟ لو حطيتها تحت الميكروسكوب اعرف الموجودة ولا مش موجودة ولا لا اذا لو عرفت او لقيت الفلوريسين بعض الضغط في الليرم تأتي بعض الى هذه الايد تبتل اكلم يبقى ضغط وشوفت النوع الفلوريسين تحت الميكروسكوب يبقى ده هو بسكراك ده مسميه في الولون الفلوريسين ممكن تعمل ليرمينج للانتيجين وممكن تحمل ليبلنج للانتي بار والاختبار بنعمله في الفيروس او في الفيروس في جسم الوجع هنشرح لك الديتيلز في العقل اهم هذا الفيروس انتي وحطيت عليه الليبل الانتي بار اللي عليها في الروتين الاخضر تعور وتقرا تحت الميكروسكوب حطيت فيه في الروتين مكان الرياكشن واذا بتسميه الفيروس في جسم الثاني اللي هي بنحط الفيروس انتي جين اهو وبنيجي نحط عليه انتي بار الثانية بس ما بتبقاش ان هو النيرف والانتي بار كمان تعالى ساعات سمعت عن كلام ان الانتي بار بيبقى فيها اللي هو الباك والجزء اللي فيه في الدي الجزء اللي بيكون صوته ومناعه هم اللي هم الثلاثين في الدي لو ما قالوا الحيوان ده اللي طلعته والبي ايه قالت بعض رقم اثنين يكون مكة في الدوس الهرمان فهذا اللي نسميه اللي هو الانتي انتي جلوبيدين سبيشيس فهي بتبقى موجودة يبقى فيها عند الامال الانتيش ويعينة اللي هو الانتيش الانتيش واكد عليها بالنسبة حصولها اليوم اللي على الساكن اللي انتي بارس وحنوك هل ده هو سبيشيك اللي هو ده ده كانت سبيشيك ده هيكتبوا بعض السنة الموضوع اعمل ديكشن للريكشن ان انا احط الغير سكندري او الانتي جلوبولين ليبل واشوف لو كانت الذات تتكرر يبقى الاول نص متاكد ما كانش طبعا الكلام ده عاوز شرح وعاوز تفصيل بالكلام بتاع الصعوبه لكن مش وقت هسال مثال كده يا عم هتعمل ليبل للانتي او الانتي باطل بواسطه البيولوجيه هم عاوز ايه يا عم اعمل له ليبلين يحط الانتي يحط السيد والانتي يروح يحرك كده شوفه سامع مع بعض ولا حقق إذا كان وقت الرئيس محقق وموجود كده ومشي مع بعض يبقى الرئيس هنا إيه؟ بوك يبقى إذا أصبح عن الأنت وقت على عميزات اللازم موجود فيها الضيارة الأنتجي وأقرأ الاستغار أشوف هيحصل أهل ميتيشن للباس بيت ولا لا إذا حصل يبقى الرئيسة موزيك ما حصلش يبقى الرئيسة نيجاتي وإذا بتتسميه إيه؟ لا ده ليش ده على احد كفي الرأس لا تنفي جدا انت لا الاليوم بتزيد بابرين حالة انفكتي تشفي لكن الارايزة بعملها في المعمل في المايكروفليت اللي انت شوفه في المعمل كان مهز زي ما انت شايف التوزعين والكلام ده انا هناك او هتشوفه بنعمل الاعتبار في الان فيترو بينما ده كان ان فيترو فعملنا الاكشن حملتنا عليها الانفار وحطينا الناس ليبل اللي بالإنسان بأمس الأنت الرابع على واحد في الاثنين حقا الناس الإنسان الناس على أحد شفاك الأنت هنا وقت بار في أعرف موجود ولا لا الرأي عشان بص ولا نحن ها؟ فعرف معهوش حرف عليه إيه؟ ما كانش الغارب بالزاني إيه؟ لحظة صارت إذا تغير لونها يبقى إيه تفاعل إيجابي باعه يجب ذلك في الأرض ولكن تتفلق على كمينو برسيدين ايه؟ دي كانت على السيشن من الكلام كثير وأطاع إذا ما حيقولك في عمل ذات الأرض ممكن تبقى ضايف أعيش من وتستخدم الانتي وقت رقم 2 اللي هي بس البروتين اللي هي انتي البروتين وبعدين الصابستريت وشوك الكارب او ساندوتش ميزد او ساندوتش الغازة جاية من ايه؟ من جاية من ايه؟ بعمل على البلاد صورت في الاول لما بتجيب البلاد بتحط فيه الانتي بوضز الاول الانتي بوضز معروفة بتاعت مثلا فيروس ايه؟ وهم حطوا عليها العديد من انواع الغلطة ويقول شرحها علشان يبقى استهلاك اذا انت عارف مشابه للانجيلو بروكسيديت بس الانجيلو بروكسيديت اللي تتشاف عارفا في العين يا شباب ممكن تشوفه في العين لكن دي بتحتاج لريضة او جهاز الغلطة علشان تقرا وتتعامل بين كتر ما تتكور كان ان بي تقسيم كتير وقت من الضغط اللي تقسيمها شوية كده ده تقريبا في عندنا حاجة ما تسمى البول كلونر والمونو كلونر انتيباد يعني ايه؟ بتستخدم في التشخيص بتاع الفيروسات ساعات لو حصل ايه؟ حيوان حصل له انفكشن او انت حصل لك انفكشن ورحت جبت دم من هذا الحيوان وفصلت السيرم بتاعك دورت على انتي بودز في هذا الفيروس في هذا السيرم هذا النوع من السيرم ممكن يحتوي على عديد من الانتي بودز عديد يبقى نسمي هذا النوع من السيرم من الانتي بودز ايه؟ بوليكلورا يبقى البوليكلورا الانتي بودز بتتكون ضد different number او عدد من الابيتوب بتاع الانتجين لحتى ده الانتجين اهو وعليها اكثر من ابيتوب كل ده هيكون انت رابط البيت، يعني ان احنا كما تقول انت رابط البيت مساء حتى اهل البلاديه ومش عارف التفاح ومش عارف السلام والسلموليه والفريشه والسكول وبقى مليان انت رابط بتسميها ايه؟ والنيوكليك اسيد حجمه صغير مين اللي بيتسأل؟ هو أقوله مين اللي بيتسأل؟ الجميل هو الصغير بتاع لأن ده كثير أكثر من الصغير فتبالك؟ فتبالك الأهلية أنا بقى عندي ماركة ماركة بديت ماركة بديت مثلا من الميت بالبير وبعدين 200 300 400 500 مش عارف ايه لما يوصل طبعا العيشة بتاعت لما رفع في الجيل السيكوريتي وقت وقت تاريخ طبعا عاوز اعرف فيها كان كيلو فيه اقوم من مصر يقول لي كان كيلو فيه وارجع بقى انا فكرت ان انا بشتغل زي نوز في الفيروس الكيلو فيه بتاعه كان إذا انتهت العينية تلك جميلة هي نفس الكلمة بين بتاع العينية تلك عدو وإذا صفيت بتاعها أو توقعها يبقى هنا العينة إيه؟ أنت كان فيه يديك المرض اللي يكون متأسس باي الجيل الفيكتور بريد ودي بتستخدم لما يكون الجيل بيت بتاع الفيروس بيبقى حجمه أو الفلوس اللي صار بتاعه قليل المرض يمشي لما فعل الفيروس اليوم بتاعه بتاعه مش اليوم بتاعه كبير وكان حاطط هنا مش هيمشي يا دوبك حيرات هنا فوق لما انا عاوز اعمل فيه حاجه على الاقل يمشي اقوم اعمل فيها ايه؟ اخسر حلو اعمل له بريزنتيشن عن طريق الانترنت الفيروس تيجي تقطع النيوك تتاسس بحيطه معينه هيديني فراجمنت الفراجمنت تصغر تقدر تيجي في الجيل وانا ما تقدرش يبقى اذا في اللارج سايز جينوم او نيوكليك اسيد دايركت ممكن تعمل لها جيل السيركوليت بينما اللارج دي ان ايه فايز ماست بي ترانزيشن بواسطه الايه للانسكريبشن ان ذا نيوكليس اللارج ده وان لما بيجي يعمل للدي ان ايه بيسموها دي ان ايه دينجر برنت زي بصمه الصوابع يعني لما انت هتحطه مخصوص كده والاثنين حطيتهم على بعض وكانت بوزيشن ولا لا؟ أقدر أعمله بالفيكشن ولا لا؟ إذا هنا بنسميها الهايبرفلكيشن. بتجيب الفاكس دي ميت وتعمل له ستيميليشن للسلام وتجيب ليبلز بروب اللي هو تجيب الكلام بالدي ان ايه معروف واحطهم على بعض. اذا حصل هايبرفلكيشن يبقى هي نوعيه واحده وكان في بنت العنصريه الليبلز ده العام. كان ده كان ارض وفيها كل من الفروض والليفود اللي جاي بتاع الدين هي اللي يفوز وتقوم على بعض انت فيها تفوز ايه الهاردر زي دي تبقى الانبوبه تتقيم موجودين في السليم او النيوكليك اسيد بتاعك تزرعوا على الميكروسيلوز ميمبرين على ميمبرين يوم نسميها الطول فيه هايبرفلكيشن. يبقى الهايبرفلكيشن هنا اما ايه او ايه؟ لا اما في طول فور واما هتشتغل على مايكروسيلوز ميمبرين طول فيه. هذا الطول فيه ميمبرين اللي ممكن فيما بعد هتعرف او نقوله البروتين. يبقى سمعت كلمه البروتين يعني ايه؟ يعني تاكل جنس الكلام في الدي ان ايه بتعطيهم لمعرفه نوع الدي ان ايه بتاعتي عن طريق الاكبر زي الصوت اللي انت حاسين العينه بتاعتك وتحطها على الممبرين والممبرين دي بعد ما تحط عينتك فتخليها تيجي للكلام دي وتقوم حاطط عليها نيرفس الروب. يبقى نيرفس الروب بتحط على الكارب الدي ان ايه على ممبرين يبقى تسميه ايه؟ صوت بيت هايبرفلكيشن. عملية حق هذا التاكت دي ان ايه او العينة اللي انت بتعملها على المايكرو تلوز ممبرين او المايكرو ممبرين ممكن تتم بالطرق متعددة. ممكن تكون اللي هو التوك هايبرفلكيشن. توك هايبرفلكيشن يعني ايه هتسمع كتير قوي في الاختبار ده. توك هايبرفلكيشن. نوع جديد. العميلة بتاعتي لسه لازم دي ان ايه بتاعي وهم حطوا على زي كنتم لازم مديرين وبعدين اعمل له سيباريشن ليه تيجي للسلام واحط الليبرز على طول وبعدين اقرا على طول فبتديني الباكلوريشن والبيزان الاكشن على زي كنتم لازم مديرين. يبقى دي في نقط كده بتسميه عمل نقط على الممبرين فبتسميه ضغط وضغط هايبرفلكيشن. أو إن إحنا نعملها انزيم. انزيم بيتعمل على تشي في جسم سريع من أي نتيجة تقطعها وتجيبها وتقطعها على سلايد بعكسك وتوصل الـ دي إن إيه إلى سنجل ستراتيك وتقوم تحط عليها الليبلز بروب الليبلز وبعدين تبدأ تقرا على طول تحت الميكروسكوب وتبدأ تشوف هل أنت بتاكل سلايد هل أنت بتاكل سلوكين اي حاجه عايزين تدبر البتاع الاكل للبعض. اما تصرف وتقوم بالجهاز ما تنساش اول ما تكتب على مين نفس عمليه الطلاق الكبيره يا جماعه انت تعبت فاكر لما عملنا جيل فيديو الفريد البوزيتيف رياكشن كان على الجيل بشكل ايه؟ بعض العلماء اصبحت من العلماء اكثر من الاكل. قال لك لما تيجي لي هذه البلد من على الجيل على النيتروسيلوز من بعيد يشفها ينقلها سماها ايه؟ عمليه الناس البنك من عالشيش الى المنبرين ها؟ خلطه شف شفها البند الفوقك عندك حطيت تفتح من الاس الرئيسي من الديه هي تقام الاسترانج النظام الاسترانج اللي دي كل الاسترانج ونقطع على الله وتعمل ذلك الديه فهو الراجل المتصرف اللي عمله وعمل الديه ان ايه ابغاضي ويتكشن الديه ان ايه قاموا قالوا سمعنا يا عم هتعمل الديه ان ايه وتجيب الارض ان ايه اتفقت العلماء وعملوا تجنب الشتنيك يمين طب نسميه بقى مين العمل احمد ولا الزحمه الزحمه هو كان الراجل اسمه احمد فعلا اللي هو اسمه ايه صفر انا قال لك نسميه ايه نصر كان هو لا ما هو اسمه حد كان طبعا هو اسمه واحد لكن الزحمة كان اسمه واحد نصر أنا كان اسمه ماشي وبعد كده عمل بقى البروتين بقى احنا من التوكين ده هو ايه احنا خدنا الشغل والرقب ما بنتا مين الشغل والرقب عمل الوقت والرقب بتتنين فروض تسيك لك وقوطيه انا عندي كام فروض تسيك دلوقتي لما تضم تستخدمه مين ها والتضم والنظر والمسكر والفروضين اللي كنت عاكتها بعد شوية كده الوقت من المطر في نفس التخنيج بالفروضين بس انا ما عقبتش هنا ايه لان في المسكر من المطر يا جماعة اللي موجود على الشريعة او الموجود على الممبرين بروتين يدفع احط على البروتين بروت وقت تعالي يدفع احط على البروتين بروت يبقى الوقت اللي خاطي بتكنيك ما بتستخدمش في العرض والقديش وما تقلق انا عندي انت مرض عندي ارض بروتين لا حطيت عليها ليه بنت انت مرض حالك يبقى في الوقت في الخطي بتكنين في الفترة من ديبشن أوف بروتين أو الأنتي بارس ويزاوك كده هاي بروتيزيشن أحط عليهم واحد ليه كنت زي أي اتفاق عادي بس الاتفاقات اللي كنا شرحناها في الترولوجي ما كانتش على الممبرين هنا دي على الممبرين بعملها على الهيدروكسيدولات أو على الممبرين تسميها الوقت الخطي مفيش فيها ها عن طريق اللي هو الصوت ده ما هي الامور بتاعته ولكن الفكرة بتاعت الامبليفيكيشن بتتم دايما في سايكل. كل سايكل بيبقى فيها ثلاثة ستيبس. ثلاثة ستيبس عاوزة خطر النيوكل كاسل. النيوكل كاسل قبل الاستراحة. عندما خطروا أول حاجة في الستيبس في كل سايكل قلنا فيها ثلاثة ستيبس. واحدة بتبقى في ريجوليشن، الثانية بتبقى الانيلينج برايمر انيلينج، والثالثة بتبقى الانتبيشن. يعني ايه؟ انا عندي في ايه اهو ضغط التراث اتذكره ينقص، هيكسر الروابط اللي ما بين التراث. وبعدين اوزار برايمر، يعني ايه برايمر؟ ودائيات او دائيات بيبدأ يحصل فيها فقاع دي الدي ان ايه من عند هذه البرايفر. ويمشي بقى اهو على شكل الساعة من حيث الصورة العين هذا برايفر صاروح صلى هو هو. ودايما بيبقى ده ما اشتغلنا في الدرس الاولاني التغييرات دي ان ايه ما بتتغلب في اتجاه خمسة ثلاثة بيمشي كده. اذن عملت جنريشن حطيت البرايفر كل الاستنان بتكون عليه بعد كده اكسبيشن اوفر كل ده تحطهم يبدا يتكون هنا واحد وهنا واحد. وبعدين بنفس الجهاز انا مبرمجه يعمل لي 30 40 طيب يطلع لي ملايين الملايين من النيوكليوتات. طلع لي ملايين من النيوكليوتات. اذا في الاخر اخذ هذا الامبليفايد بروبرتي في الدي سي ار وتبدا تحل الكونكشن انواع الاختيارات يعني حديثا في حاجه اسمها حاجه موجوده في التصميم الامتحان والجهاز يقطع العامله ويقول لك كميه هذه خطوه يقطع وفي نفس الوقت يقول لك كمية أداية يسموه هي طاقة الصناعة. ازاي بقى؟ ازاي؟ لا ما عارف انا كل الممثلة موجودة مع نفس الكلام اللي انا بقوله في المحاضرة هو عليك في الممثلة بالذات عاملها لك على انا ما بقولك في العمل الشيء اللي عملت لك ليه؟ انا بقول لك ان فعلا المذكره السائل اللي انت تحط فيه الله يجزاك خير. لا كده مني رفيق وانا بقول لك لا قاعد الفرق ان الحاجه اللي بتسمع عنها وقاعد ناس كتير من موجودين مع الحاله يعني في هنا مايكروويف يخدم على الطالب زي الطالب انت عايش وعايش اهو وبيقوم يديهم حته سيكونسنج من الفكره جينو بتاع الفيروس ده لحد ما معاه بعد ما نطلع ويحطها بومبة على الطالب. انا الطالب اهو انا مفتاح حاجه يجيب سيكوانسين من ديفرنت جينوم الفيروسات المتوقعة وبيعمل لها يحطها في الصوت في الهواء في أمريل في الصفوف بس بس عشاء يبقى كل الصوت بتمثل ايه؟ جينوم الله يرحمه او جينا واحد خلاص ولو رحنا جبنا عجينة من المريض جبنا عجينة من المريض فيها دي ان ايه وخدنا دي ان ايه بتاع وفطرناها بتاع وعملنا له ليبل عملنا لها ايه؟ ليبل. وقمت جايب العجينة حاططها على هذه الفوق ومرضتها عليه تتوقع ايه تعب اللي ممثل لا يمسك معاه هتمسك فين؟ في الممثل في السبورت اللي هنا فين؟ من نفس نقط تنزل في الفصل اللي هي من نوعها وتقولها على مجد الوطرية انا قدرت كان هو مجده لان انت حصلت في مجد الفصل عشان الفصل وقال ليش لان الجسم دي او الجناس حقوقها في الفصل وتوقعت على حاجة من مجد الوطرية الكامل فاعلك على شاشة الدكتور عفار كورت ويت لديك اكوان اخرى لا لا لا يا حبيبي لا مش جاي معاك